حديث جوامع الكلم مذاق الشهد عند فمي سنفهمها ونحفظها وننقلها إلى الأمم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحديث الذي مر معنا وهو حديث الشفاعة الكبرى وهي لم ينكرها أحد ممن ينتسب إلى الإسلام. قال يعني إسحاق رحمه الله قال هذا من أشرف الحديث نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه يا رب العالمين. آمين. ولوالديك ولوالدي الحاضرين. نعم. قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا زهير يعني ابن معاوية قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا قيس قال قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله عز وجل وأثنى عليه فقال يا نعم فحمد الله وأثنى عليه مما يدل على أن الحمد غير معنى الثناء، لأن بعض العلماء يقول الحمد هو الثناء، والذي يظهر أن الحمد إذا تكرر صار ثناء، وإذا وسع وعظم صار تمجيدا. لذلك حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين أو نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه فحمد الله عز وجل وأثنى عليه فقال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى آخر الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه قال وسمعت أبا بكر يقول يا أيها الناس إياكم والكذب فإن الكذب مجانب للإيمان أي مضاد له، والكذب صفة غالبة في الكفار فهي قرينة الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا هاشم قال حدثنا شعبة قال أخبرني يزيد بن خمير قال سمعت سليم بن عامر قال سمعت سليم بن عامر رجلا من حمير من حمير بلدة في اليمن. طب عندي تشكيل عندي غير شيء. نعم. حمير رجل من حمير يحدث عن أوسط بن إسماعيل بن أوسط البجلي يحدث عن أبي بكر أنه سمع حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول مقام هذا ثم بكى قال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة وإياكم الكذب فإنه مع الفجور وهما في النار وسلوا الله المعافى فإنه لم يؤتى رجل بعد اليقين شيئا خيرا من المعافاة. ثم قال لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. وهذا الحديث قد مر معنا. السلام. هلا عبد الله. هلا الله حيه. كيف حال؟ هلا الله. هلا الله حيه. كيف حالك؟ كيف تعرفني؟ كيف حالك؟ حال الشيخ عبد الله. تبي المكيف؟ حاجة. صد. محتر شكلك. لا لا. خليها شوي زين. يلا ما في مشكلة. سم. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في طائفة من المدينة قال فجاء فكشف عن وجهه فقبله وقال فدلك أبي وأمي. نعم يقول فجاء فكشف عن وجهه فقبله، دليل على جواز تقبيل الميت. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه خليفة الراشد من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا باتباع سنتهم. نعم. قال فكشف عن وجهه فقبله وقال فأكدا لك أبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا، مات محمد صلى الله عليه وسلم رب الكعبة. فذكر الحديث قال قال لماذا قال مات محمد صلى الله عليه وسلم ورب الكعبة؟ لماذا يقسم؟ لأن بعض الناس لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وقبر وقعوا في حيرة ودهشة، وكذلك قال عمر أنه ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى، لم يصدقوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مات، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان محبوبا في نفوس أصحابه، عاشروه وسمعوا كلامه ورأوه عليه الصلاة والسلام، فكان الأمر شاقا عليهم، ولذلك أن وفاته عليه الصلاة والسلام أعظم المصائب، من أعظم المصائب إن لم تكن أعظمها. نعم. قال فانطلق أبو بكر وعمر يتقاودان، يتقاودان يعني يمشيان بسرعة، فكأن أحدهما يقود الآخر، هذا المقصود. حتى أتوهم فتكلم أبو بكر ولم يترك شيئا أنزل في الأنصار ولا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأنهم إلا وذكره. قال ولقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا، سلكت وادي الأنصار. ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سعد؟ أي سعد بهم؟ من يعرف؟ سعد بن معاذ؟ لا، ابن عبادة. سعد بن عبادة، سعد بن معاذ توفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما سعد بن عبادة فهو سيد من سادات الأنصار. نعم. وذكره لفضل الأنصار، والأنصار يعرفون هذا الفضل، ولكن أراد أن يذكرهم به، وذلك أن الأمر لمن بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدلهم أبو بكر إلى أن الأمر إلى قريش، الأئمة من قريش. هذه سنة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها أبو بكر، وسنة دفنه ومكان دفنه لم يذكرها أحد إلا أبو بكر، كذلك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من مال فإنه صدقة، سنة لم يذكرها إلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر. نعم، هو قال وأنت قاعد، لعل سعدا نسي صح، فذكره أبو بكر، كذلك أن آية من كتاب الله عز وجل نسيها المسلمون، ما ذكرهم بها إلا أبو بكر. تعرفون أي آية؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، الآية يقول وصار الناس يتلونها ويقرؤونها كأنهم لم يسمعوا بها قبل ذلك اليوم. نعم. قال وأنت قاعد قريش ولاة هذا الأمر، فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم. قال فقال له سعد صدقت، نحن الوزراء وأنتم الأمراء. نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا العطاء ابن خالد قال حدثني رجل من أهل البصرة عن طلحة ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق عن أبيه قال سمعت أبي يذكر أن أباه سمع أبا بكر رضي الله عنه وهو يقول قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف قال بل على مؤتنف على أمر مؤتنف قال بل على أمر قد فرغ منه. قال قلت ففيما العمل يا رسول الله؟ قال كل ميسر لما خلق له. نعم، إن هذا الأمر وأن هذا يعني ما يعمله الإنسان وكل ما في الكون بتقدير الله عز وجل السابق، ليس أمرا مؤتنفا، يعني ليس أمرا جديدا أو مبتدا. لو قلنا هذا لعلمنا أن الله عز وجل لم يكن يعلم قبل حدوث الشيء، وهذا كفر. واضح؟ إن الله بكل شيء عليم، كما قال علماؤنا أن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. وهذا الحديث من أحاديث القدر. نعم، ومر معنا. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني رجل من الأنصار من أهل الفقه أنه سمع عثمان بن عفان رحمة الله عليه يحدث أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم حزين عليه حتى كاد بعضهم يوسوس على يوسوس، يعني حديث النفس. نعم. قال عثمان وكنت منهم، فبين أنا جالس في ظل أطم من الآطام مر على عمر. إيش معنى أطم؟ يعني البناء المرتفع، وهذا كان معروف في المدينة وغيرها. نعم. قال مر علي عمر فسلم علي فلم أشعر أنه مر ولا سلم، فانطلق عمر حتى دخل على أبي بكر فقال له ما يعجبك أني مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، وأقبله أبو بكر في ولاية أبي بكر حتى سلم علي جميعا، ثم قال أبو بكر جاءني أخوك عمر فذكر أنه مر عليك فسلم فلم ترد عليه السلام، فما الذي حملك على ذلك؟ يعني لو حصل من أخيك موقف أو يعني شيء، يعني وقع في خاطرك منه شيء، لابد أن تبين له حتى لا تستقر في قلبك، وإذا استقرت في قلبك توحد في انفرد بك الشيطان فإنه يوسوس ولا يزال بك حتى تبغض أخاك على هذا الموقف أو على هذا الحدث. ولذلك أن عمر قال لأبي بكر مررت عليه فسلمت ولم يرد عليه السلام، وعندهم أمر كبير أن الإنسان لا يرد السلام، أنه ترك فريضة، لأن رد السلام فريضة كما قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والذي لا يرد السلام دليل على أنه هاجر من سلم، وهذا لا يكون من مسلم. قال فسلم فلم ترد عليه السلام، فما الذي حملك على ذلك؟ قال قلت ما فعلت، فقال عمر بلى والله لقد فعلت، ولكنها عبيتكم يعني كبركم أنفا. وهذه من عمر غفر الله له. ولكنها عبيتكم يا بني أمية. قال قلت والله ما شعرت أنك مررت بي ولا سلمت. قال نعم، صدق عمر وانتهى الموضوع. صح. وهذا يحصل في من سادات الصحابة ومن سادات الناس، مثل هذه المواقف تحصل، ولكن الخطأ هو التمادي فيها واستمرار على هذا الأمر. نعم. قال ولا سلمت. قال أبو بكر صدق عثمان وقد شغلك عن ذلك أمر، فقلت أجل. قال ما هو؟ فقال عثمان توفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم. إيش إعرابها؟ نبيه. أيوة أحسن. ليش متردد؟ نعم. الزوج النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر. قال أبو بكر قد سألته عن ذلك. سألته. قال قد سألته عن ذلك. قال فقمت إليه فقلت له بأبي أنت وأمي أنت أحق بها. قال أبو بكر قلت يا رسول الله ما نجاة هذا الأمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها علي فهي له نجاة. أي كلمة؟ لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله ولكن أبى أن يقول لا إله إلا الله فهو في النار. إنك لا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هدايته ولكن ما اهتدى، فأبو طالب في النار. ولكن نفعته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهون أهل النار عذابا، وهي جمرتان توضعان

فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس فغلبه عليها علي وأما خيبر وفدك فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى من ولي من الأمر قال فهما على ذلك اليوم. نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حسن قال حدثنا حسن بن موسى وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها تمثلت بهذا البيت وأبو بكر يقضي وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل. وأبيض هذه الكلمة مجرورة وعلامة جرها الفتحة لأنها ممنوعة من الصرف صح؟ ولكن ما سبب جرها؟ بتقدير رب يعني ورب أبيض واضح؟ ورب هذه تأتي للتقليل وقد تأتي للتكثير صح؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين كثيرا عند حال موتهم إذا ماتوا الكفار يتمنون لو كانوا مسلمين. يستسقى الغمام بوجهه يعني يتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي يتوسل الناس بدعائه عليه الصلاة والسلام. وأبيض يعني أبيض البشرة كما هو معلوم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بياضه ليس كالبياض هذا واضح وليس كبياض أهل فارس. شفتوا الحجاز إذا جاء أبيض هذا النبي صلى الله عليه وسلم واضح. بعض الناس يقول إن بياضه عليه الصلاة والسلام مثل بياض الشام أهل الشام غلط. النبي صلى الله عليه وسلم بين عيسى وموسى عيسى مثل بياض الشام عليه السلام وموسى مثل سمرة أهل الجنوب أهل تهامة رجال شنوعة والنبي صلى الله عليه وسلم بينهما بياضه فيه سمرة تدرون ولا بعض الناس يظن النبي يعني أبيض ولكن يقولون أبيض مشرب بحمرة صح الحمرة هذه المقصود بها السمرة ليس المقصود بها الأحمر. ليش؟ لأن العرب كانوا يستعملون أطيب الكلمات التي تدعو إلى التفاؤل وإلى شيء من هذا فيقولون لمن لدغ سليم ويقولون المسحور به طب أو مطبوب من باب إيش؟ من باب التفاؤل تفاؤل بسلامة تفاؤل بطيبة ونحو ذلك. فكذلك لما وصفوا النبي قالوا أبيض مشرب بسمرة يعني سمرة خفيفة ليست السمرة اللي يقال هذا أسمر واضح؟ نعم. يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل. اليتامى معروفين والأرامل جمع أرملة وهي من توفي زوجها. نعم. هؤلاء الناس يعني أحوج ما يعني أحوج الناس إلى الرعاية والعناية اليتامى والأرامل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر في فضل من كفل يتيما ومن سعى على شأن الأرملة أنه رفيقه في الجنة. نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها تمثلت بهذا البيت وأبو بكر يقضي وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل. وهذا البيت لأبي طالب أبي طالب عمه يمدح فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهي طويلة معروفة أهل اللغة والأدب يعتنون بها لما فيها من شواهد شعرية في النحو والبلاغة وكذلك الصرف. نعم. قال أبو بكر ذاكر والله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يعني سناده في كلام. نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جرير ابن جريج قال أخبرني أبي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يزروا أين يقبرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يقبر نبي إلا حيث يموت فأخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه. هذه كلمة أخروا حنا نقول وخر صح؟ حرفناها لما جاءه عمر عليه الصلاة والسلام حتى يمنعه من الصلاة على ابن أبي سلول فقال له أخر عني يا عمر يعني وخر عني. حنا إيش هذه لغة وهذه لغة. بعض العرب يقلبون الألف واو يقلبون الهمزة واو مثل الله أكبر وأكبر لغة وظنها لغة ربك الله أكبر. ولكن اللي ينبه عليه المشايخ اليوم أن بعض الناس خاصة بعض الكويتيين يقولون الله وأكبر وأكبر هذا غلط هذا غلط واضح. أما إذا أبدل الهمزة إلى واو هذا صحيح. فإذا قالها في الصلاة لأنه يتعسر عليه مثلا النطق بالهمزة فصلاته صحيح. ولكن إذا قال والله أكبر فهي لغة عند العرب واضح كلامه صحيح يا شيخ. أخر وأخر إيه كلامه صحيح إيه. وحفروا له تحت فراشه. نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ندعو به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الحديث قد تقدم وذكرنا فيه لفتة أن هذا الصديق صديق هذه الأمة وأفضل الناس بعد الأنبياء يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الذي فيه افتقار وفيه تضرع لله عز وجل وطلب المغفرة وفيه ثناء على الله عز وجل. نعم. ولكن أين يقوله في الصلاة؟ إما بعد التشهد قبل السلام وإما بعد السلام كلاهما جائز. ولكن الذي يظهر أنه قال في صلاتي يعني قبل السلام. وهنا قاعدة يذكرها الشيخ ابن عثيمين أن ما جاء في الصلاة من دعاء فهو قبل السلام وما جاء من ذكر فهو بعد السلام. ولكن هناك أدعية جاءت بعد السلام لأن جاء في الحديث أنها بعد السلام مثل اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والكرام فهذا يقال بعد السلام بلا شك. نعم. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا حماد بن أسامة قال أخبرنا إسماعيل عن قيس قال قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم حتى أتى على آخر الآية ألا وإن الناس إذا رأوا الظالم لم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقابه ألا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس وقال مرة أخرى وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق قال يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم أوشك أن يعمهم الله بعقابه. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا همام عن فرقد السبخي وعفان قال حدثنا همام قال حدثنا فرقد عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة لا يدخل قال النبي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة سيء الملكة. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا صدقة بن موسى عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان ولا سيء الملكة وأول من يدخل الجنة الملوك إذا المملوك أحسن الله يكون أول من يدخل الجنة المملوك إذا أطاع الله وأطاع سيده. والمنان هو الذي يمن بالصدقة أو يمن بالعطية. نعم. ومر هذه الحديث مرت وكل حديث لا نعلق عليه بمعنى أنه إيش أنه مر معنا. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي التياح عن المغيرة بن سبيع عن عمرو بن حريث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه فاق من مرضة له فخرج إلى الناس مرضة ماذا يسمى في علم الصرف؟ يسمون اسم مرة. اسم إيش؟ مرة مثل وجبة مثل طرقة. طرقت الباب طرقة يعني مرة واحدة. مرضت مرضة يعني مرة واحدة. هاي يسمونه اسم مرة. اسم مرة معروف ما أكلته وأكله ما أخذته بالصرف ولا نسيته. نعم. قال أفاق من مرضة له فخرج إلى الناس فاعتذر بشيء وقال ما أردنا إلا الخير. ثم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. خراسان إقليم ها يطلق على إيران الآن. نعم. يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. قال حدثنا وذلك خراسان هذا الحدود المتاخمة لحدود أفغانستان وأذربيجان. وجوههم الآن ترونهم وجوههم كما وصفهم النبي كأن وجوههم المجان يعني لاستدارتها. المجان تعرفون المجن شنو ها؟ المجن ما يقي من ضربات يضع هني وتعرفونه مثل الدرع. أحسنت. أيوة عرفت شبهه بهذا لأنه إيش وجوه مستديرة إيه لاستدارة الوجوه. المطرقة يعني المطروق بعضها على بعض وشبهه بهذا لغلظ الجلود لغلظ الجلود. لذلك خبازين عندنا الإيراني خاصة من طائفة الرافضية هذا وصفه. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خميل قال سمعت سليم بن عامر رجلا من أهل حمص وكان قد أدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال مرة قال سمعت أوسط البجري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال سمعت يخطب الناس وقال مرة حين استخرف فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الأول ومقامي هذا. وبكى أبو بكر فقال أسأل الله العفو والعافية فإن الناس لم يعطوا بعد اليقين شيئا خيرا من العافية. يعطوا ولا يعطوا شو الفرق بينهما؟ يعطوا ويعطوا يعطوا حسنوا ما بهذا أبي المعنى يعطوا هم الذين يعطوا. أيوة يعطوا هم اللي يعطوا. أحسن. فهنا إيش يعطوا يعني يعطيهم الله. فإن الناس لم يعطوا بعد اليقين شيئا خيرا من العافية وعليكم بالصدق فإنه في الجنة وإياكم الكذبة فإنه مع الفجور وهما في النار. وقال لا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا إخوانا كما أمركم الله عز وجل. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر يعني بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني أنت عندك النسخة قال عبد الله قال حدثني أبي هذا يقال في أول المسند أما الآن على طول من بعدهم من بعد أحمد رحمه الله إيه بس شاق عليك هذا من بعد أحمد لا بس يقول قال رحمه الله إيه أول الجلسة إيه وبعدين قال حدثنا تعالى قال حدثنا أبو سعيد عادي قال حدثنا أبو سعيد مولى ابن أبي لا اللي قبله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر ويزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله أي من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا غضا يعني نفس المعنى الطري والرطب كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وذلك أنه أخذ من في النبي صلى الله عليه وآله وسلم 70 سورة وقوله بشراه وهذا فيه دليل على يعني إدخال السرور إلى قلب أخيك وهذا من خصال الإيمان. نكتفي ثم نتابع نكتفي بهذا وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد.